وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفهم. نعم، هذا أيضا من الغصب. رجل غصب أرضا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونمى، فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس له من الزرع شيء. ليس له، أي لصاحب الزرع الذي زرعه في أرض غيره، ليس له شيء، لأن الأرض ليست له، مغصوبة. ولكن له نفقته، له نفقته. ما هي نفقته؟ أجرة الحرث وقيمة الحب. أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض، لأنه نما من أرضه ومائه، فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق وهي على هذا الزرع. والذي أنفق كما قلت لكم هو شيئان: الحرث والحب، فيعطى قيمة الحب ويعطى أجرة الحرث. فإن قال قائل: كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجودة؟ عين ماله الذي هو الزرع موجود، لأن هذا الزرع من الحب، إن الله فالق الحب والنوى. لماذا لا تقولون إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم، قد قال بذلك من قال من أهل العلم. وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص، ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل أو سهم المثل. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض، فكل من أراد أن يزرع ذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيها، فإذا طالبه قال: أعطيك أجرة المثل أو أعطيك سهم المثل. واضح يا جماعة؟ فإذا قلنا له: ليس لك شيء، ليس لك شيء، والنفقة التي أنفقت نعطيك إياها، حينئذ لا أحد يتجرأ، لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء، وحينئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. فيه قول ثالث: أنه ليس له شيء إطلاقا، أي لصاحب الزرع ليس له شيء إطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وهذا القول فيه شيء من الضعف. ولو قيل بأن هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط، قيمة الزرع فقط، لأن الزرع هو الذي ملكه، وأما الحرث والحبس، حبس نفسي عليه، فليس له شيء، لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضا، وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وله نفقته، أي عوض ما اشترى من الحب، وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره. وهذا القول قول قوي، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. القول الأول أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة. القول الثالث أن الزرع له ويبقى بأجرة المثل أو بسهم المثل. الفرق بينهما أن الأجرة ما له دخل في الزرع، يعني لو فرض أن الزرع تلف يسلم الأجرة، وإذا قلنا بسهم المثل فإنه يعطى مثلا إذا كانت الأرض إذا كانت مثل هذه الأرض تزرع بالنصف يعطى النصف قل أو كثر. الاحتمال الرابع أن يعطى قيمة البذر، وأما ما عدا ذلك فلا، لأن قيمة البذر قيمة عين ماله، قيمة عين ماله، وأما ما عمل في الأرض فليس له منه شيء، لأنه عمل في أرض غيره فلا يستحق شيئا. وهذا يحصل به العدل من جهة أننا رددنا إلى الزارع عين ملكه، ويحصل به منع الظلم من حيث إن الزارع لم يحصل على كسب، أليس كذلك؟ بل حصل على إيش؟ على خسارة. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنهم. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض، ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب الزارع. ومنها أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم، لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا أجيز. ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع